بلا أوديتهم قالوا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فلما